ما يراه إلا المؤمنون. كلا إنهم عن ربهم وإذا لمحجوبون. قال غلط، جاء غلط، غلط فيما سمع، ظن أنه مصيبه غلط. الآية محكمة، كلا إنهم عن ربهم وإذا لمحجوبون. هو يكشف الحجاب يوم القيامة حتى يراه المؤمنون في الموقف. وفي بعض الروايات يأتي إليهم فيها منافقوها، لكن ما يلزم من وجود المنافق أن يرونه، فيراه المؤمنون ولا يراه الكافرون. يعني المؤمنون، هذا المقصود. يعني يبدي لهم الصورة التي يعرفونها حتى يعرفوه، يبدي لهم ما يعرفون دون ما يشوش عليهم.